والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هي الجنة كتبها الله للموحدين للطائعين للخاشعين، كتبها الله للتائبين للأوابين للمنيبين، كتبها الله جل وعلا للمستغفرين للمنقادين، كتبها الله للمتبعين لهدي النبي الأمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسمعوا إن الله جل وعلا معنا يسمع ويرى، فاسمعوا واعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، فاسمعوا وعوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير هو الله لا إله إلا هو، هو الله لا إله إلا هو، هو الله لا إله إلا هو. فنبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين. تقول أنها تعاني من أمور عدة، صحية ونفسية، الأمراض والعلل مستعصية، الأمراض والعلل هي مستعصية، يقف الطب عنها عاجز في وصفها وحلها وكشفها وبرئها وعلاجها. هي أمراض ظاهرة جلية، هي أمراض وعلل ظاهرة جلية. وكذلك تظهر على الجسد نحافة شديدة وقوية، وتطرأ عليه أعراض غريبة تنثابها في الجسد فلا يعرف تفسير لها، وتغير وإبر وألم في الجسد لا يعرف تفسير له أبدا، مع التعطيل التام في أمر الخطبة والزواج. إذا جاءها من أرادها وطلب يدها للزواج تراه كأنه حيوان أو وحش، فترفضه رفضا وتأبى الزواج. هكذا استمر الحال سنوات حتى بلغت الآن من عمرها الأربعين. إذن التعطيل حاصل، وأرى الجسد يتمايل، الجسد صاحبه الآن يتميل رغما عنه، مع أن صاحبة الجسد تبقى في وعيها، إلا أنها لا تتحكم في الحركات، مما يدل على أن صاحبها الذي يسكنها قوي فيجعلها تعقل، لكنها لا تستحكم في الحركات. وهذا نوع موجود، يعني هو صاحب غلبة وقوة على العقل ويجعلها كذلك تعقل، لكن الكلمات والإشارات تحركه رغما عنه. فهذه كلمات أوصلها لها وله حتى تعقل نوع العلة التي عندها، لأن من أعظم أسباب صرع هذه الحالة ومن على شاكلتها أن تفهم الأمة أن العدو بدأ يضعف، لأن في الغالب مثل هذه الحالات يوسوس لها ألا شفاء وألا دواء، وأنك تتعبين نفسك وأنك تتعبين وتضيعين وقتك، فأنا قوي يقولها لها في ذاتها في نفسها في صدرها، لكنها تعجل وكيف لا يتجلى ولا يظهر شيء في جلسات الرقية. فهذا سر من أسراره، نوع من التحدي، وسأبين له بإذن الله جل وعلا. السر الغريب العجيب الذي يكمن في هذه الحالة أين يتجلى؟ يتجلى أنها صاحبة طاعة وعبادة، وصاحبة تلاوة للقرآن. هذا هو السر الأول، أنها صاحبة تلاوة وعبادة وتلاوة للقرآن، وصاحبة ذكر للرحمن وصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فتقول: كيف لي وأنا على هذه الطريقة وعلى هذا السبيل، وكيف يسكن جنه الشيطان، وكيف لا يتجلى بالرقية والجلسات؟ هذا أول أمر. ثانيا تقول: أي شيء أراه في المنام إلا ويتحقق. ثالثا تقول: أي شيء هممت به أو نويت وأحدثت به نفسي إلا وتحقق. رابعا: كل شيء أنا أريده وأرجوه يقظة، مثلا كنت في سير وأردت شيء إلا ويتوقف حتى آتي إليه، نويت أن أحد يأتيني بشيء إلا وفعل يأتيني به، أي هناك ما يحرك الأنفاس ويجول في الصدور وفي الخواطر وما تحرك به شفتاها. هذه أمور نجعلها ونجمعها لنخرج بخلاصة تكون هي الانطلاق بإذن الله في هذه الجلسة. ما هي؟ إذا تابعنا ها ما قلناه بإذن الله فإنه يعطينا استنتاج. ما هو هذا الاستنتاج؟ الاستنتاج الحاصل الآن هو داء جسدي يقتصر عليها، يعذبها، يشوه الجمال ويمرض القوام حتى تبقى لا تكون مدعاة للشباب والرجال لمن أراد في حل وحلال. ثم حينما يأتي كل من أراد الزواج تراه في صورة حيوان أو وحش. ثالثا أنها هي في أمر العمل متفوقة، في أمر الأمور تتمناها وتشتهيها تأتي إليها راغمة، تأتيها وتنقاد إليها. ماذا يعطينا ويجلي لنا؟ يجلي لنا من خلال الواقع والأعراض والمنامات والحال أن هناك من يسكن البدن لكن لا يريد قتلها أو موتها أو التعطيل التام عليها في النعم، لكن هو يسعى من أجل أن تبقى له هو. وهذا يجلي كذلك أنها ترى الرجال يعتادونها يعتلونها يعتدون عليها في المنام. بمعنى آخر هناك من يسكن الجسد لكن لا يريده في الموت والهلاك. خذي من الدنيا ما شئت، وخذي من المال ما شئت، وخذي من العمل، بل أكون عونا لك على ذلك، بل أكون عونا لك على ذلك، أحق لك الأماني وما تحدثين به وما تشتهينه، لكن أمر أنا أريد وأشتهيه فلن يكون غيره، أنا لك وأنت لي. خذي من الدنيا ما شئت ومن العمل والمال ما شئت، لكن شيء يرغب فيك الآخر كقوام كجمال كصحة كعافية لا، هذا لن يكون، هذا لن يحصل بحال من الأحوال. هذا أمر. وقد يكون الاستنتاج الثاني هو أن هناك تدافع بين إيمان وكفر، بين خير وشر، بين نور وسواد في البدن، فهناك من يقرب خيرا وهناك من يقدم شرا. هذه النظرة وهذا التحقيق والتدقيق وهذه الفرضية نسقطها بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا العدو الذي لا يجلي أعراض، هذا العدو الذي يتجلد ويتصدر بالليل والنهار عقود وسنوات حتى بلغت الأخت لما بلغت إليه، وهو يهمس لها ويشير: أنا قوي ولا أحد يغلبني ولا أحد يصرعني ولا أحد يضيق علي ويحرج علي، لا أحد يستطيع أن يخرجني، لا أحد يستطيع أن يؤذيني، لا أحد لا أحد لا أحد، حتى كلت وملت ويئست وكادت أن تستسلم وتقول قدر الله وما شاء فعل، ونقول نحن نفر من قضاء من قدر الله إلى قدر الله. ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ونسأل الله أن يعلمنا، ونسأل الله أن يفهمنا، ونسأل الله أن يوفقنا، ونسأل الله تعالى أن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا وعلى من عاد المسلمين والمسلمات وعلى من ظلم المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاسمع، لا تعرض نفسك لغضب الجبار ولغضب القهار. لاحظت ماذا صنع؟ تكلم. ها ماذا صنع؟ تكلم وما تكلمش. خرج ولا ما خرج؟ قال يشدك عصرك، يتحداني. قال يا انت يشدك عصرك، شدك عصرك، خرجناك ولا ما خرجناكش؟ مش هيخرجناك. الله اخرجه. فاحمد ربي حمدا كبيرا. شتي ولا لا؟ قال لي والله تنقتلك. قال لي انا عصرك، تخرجني انت انا نعصرك. اسمع ايها، لا احب ان انعتك بالمجرم. اريد ان اسال الله جل وعلا ان يهديك. اسال الله ان يهديك. قل امين. ماذا؟ قال هي حبي وعشقي. 20 سنة و30 سنة. قال لي هكذا اظن. قال 30 سنة. قال لي انا احبها 30 سنة، يعني لما كان عمره 10 سنوات، يعني عاشق منذ الصبا والان عمره 40 سنة. صح ام لا؟ وكيف ان نخرجها كما نكون ظالمين هنا يعني. صح ام لا؟ ان تحبها وتعشقها، ما عطلت عليها الدراسه، وما عطلت عليها الجامعه، وما عطلت عليها التخرج، وما عطلت عليها العمل، وما عطلت عليها المال والكسب، وما عطلت عليها امور كثيره، ما ظلمتها، تساعدها انت صح؟ ها؟ قال نعم، لكنك تعطل فقط الزواج. قال نعم فقط الزواج، هذا ما قلته، لان حينما فهم اخوك يقول يا طيب خير ان شاء الله. لا، الرقيه فهم. اسال الله يوفق اي فهمنا وتوفيق من الله عز وجل. قال يقتلك. قال لي انت عدو لي، انا اقتلك، انت عدو لي، اريد ان اكسرك. طيب انا ما عملتك شيء، انا فقط سالت الله ودعوت الله ثم اسقطت فهما فجلاك الله. صح ام لا؟ الامر سهل، سهل يسير. حمدت الله تعالى واثنيت عليه وسالت الله ثم ماذا؟ ثم اسقطت فهما فجلاك الله. لكنك انت الان تعطيها من الدنيا ما تعطيها، لا اقول تعطيها وانما تساعدها في ذلك، لا تحجب عنها، لكن تاتي لامر الزواج تعذبها وتعطل. صح؟ قال هكذا. قال ما اسمع، انا احبها. هو يتكلم الان يجري الحقيقه، لان حتى المعطيات والاعراض بينت هذا، وهذا يكون امره اشد. لماذا؟ لانه يتفاعل معه وفق العشق والهوى. يقول خذي من الدنيا ما تريدين، انا لا احجب، اساعدك في ذلك، لكن الزوج هو عدو لي، انت لا تعرفين انني احبك، ولهذا انا اتي واعتدي عليك. وقد تكون هذه الاعراض عند الاخوات دون اعتداء، ولكن يعشق ويعتدي دون ان يجلي اعراض الاعتداء. لا تظن حتى ترى زوج او ترى رجل او محارم يعتدوا عليها، لا، قد يكون دون اعتداء، لكن اعراض تجلي لك في الغالب نوع الحاله والاصابه. لكن هذا اعطى خيطا، وهو ما تعيشه من اعراض اضف اليها كان زياده الاعتداء. صح ام لا؟ فانت تحبها، ولهذا كانت كذلك ترى الرجال كانهم وحوش فترفض وتطرد كل زوج. صح؟ لانه لا يريد. وللعاشق اساليب خطيره وحيل عظيمه يصرف بها وجوه الرجال، او يصرف المراه عن وجوه الرجال، بل من حيله حتى اجيبها عن مساله ان قد انا اصلي واقوم واقرا القران، عاشق في يوم من الايام يقول لي انا اعلم انها تقيه في احدى الاخوات، واعلم انها عابده لله عز وجل، واعلم انها قريبه من الرحمن، ولا أجلي أعراضا بالمرة. هذه الأخت لم يكن عندها أعراض، ولكن تعقيد الزواج جاء بها كي تشخص حالتها في الرقية دون أعراض. فجل الله العاشق فقال لي، قلت كيف كنت تعطل عليها الزواج؟ قال لا، لا أصنع شيء، لا أصرعها، لا أترى اعتداءات ولا شيء، فقط بشيء يسير. قلت ما هو؟ قال لي أنا أعلم في سنتكم، في سنة نبيكم الاستخارة، أعلم أن في سنة نبيكم الاستخارة، أن حينما يأتي الرجل ليخطبها وحينما ينصرف تصلي ركعتين وتسأل الله جل وعلا كان فيه خير. فيقول، قال لي هكذا لسان جني يقول لي. فقال لي أعلم أنها تقول إن كان في خير سينشرح صدري وإن كان فيه شر سيضيق صدري. قال لي أجعله بعدما تنتهي أضيق صدرها، فأقول إن الله قد قال لي وبين لي أن هذا ليس فيه خير، فأجعلها من نفسها هي ترفضه وتظن أن الرسالة جاءت من ربكم وأنا من أصرف عنها بهذه الطريقة. قلت نعم. قال نعم، ولا يجلي أعراضا، إن للعاشق مكر وحيل وخداع قوي جدا، وقد يكون فنان يتفنن فلا يجلي أعراضا، لأنه يعشق، يعشق، والعشق يتفاوت عنده، صح أم لا؟ العشق عظيم عند الجن الإنس والإنسيات، العشق ميزانه لا يفهم بمقاييسنا نحن في عالم الإنس، قد يعض على امرأة إلى الموت، وإن رأى فيها الحرق والعذاب يقول هذه هي حياتي، هذا عشقي، لكن هذا ظلم وحرام، لكن كيف تجري له الحق حقا؟ لا بد أن يفهم ويستجيب معي، والأخت في وعيها. فإذا سألت الآن الأخت قلت لا تكلمي أنت، سنسمع صوت الأخت، سنسمع ماذا؟ صوت الأخت، لكن هو في نفس الوقت هو موجود، والآن يرتعد، انظر في القدم، يتحرك في القدم، فيتحرك في القدم ويتمايل في الرأس نفس الوقت، ويعطيك إشارات باليد، بل يستجاوب معك، والأخت في كامل وعيها، فلو حركتها بكلمة خلاص هو يختبئ، وصيح الأخت موجودة، الآن هو موجود وهي موجودة، وهذا النوع هو القوي، ولهذا تستجيب بسرعة عند الرقاة، لأنه يظنون القوة هي الغالبة، أو يظنون أن آيات قهر وحق هي الغالبة، لا، الفهم هو الغالب بإذن الله مع توفيق الله عز وجل، لأن هذا عاشق، هذا معاه في حركاتها، لابد أن تفهم الحالة، هذا غير الجيل الآخر والشيطان الآخرين، هذا معها يقرب لها، هي تقول لك إذا سألت شيء جاءني، طيب وتسألني الزوج لماذا يأتيك، فقط وقفت عند الزوج لا يأتيك، أن تقوم الليل تقول يا رب زوج صالح لا يأتيك، تقول كل شيء بقدر، نعم كل شيء بقدر، لكن ندرس الأعراض، فالأمراض بقدر، الأمراض هي بقدر، والشفاء بقدر، فندرس الأعراض فأتي من نوع المرض، كذا كذا مرض، وجله الله الآن، هذا هو الذي نحب أن نفهمه. إذا الآن كما قلت الخطوة قد بان الحمد لله رب العالمين، فالسبيل الآن كيف لنا أن نبيله أو نخرجه؟ أقول القاعدة الآن الغالبة هي الإقناع بالحج، ولهذا قلت لها قبل أن نبدأ، قلت لها اجلسي أتكلم معك في نقطة مهمة، قالت لي ما هي؟ قلت لها لا تظني ولا تحسبي أنك سوف تعالجي في حالة حصة وحصتين، لأن في الغالب عندك العاشق، والعاشق يحتاج إلى إقناع وحجة، ولا بد أن يفهم قبل أن نبدأ أنك على خط متصل معي، فإذا كان يظن أو تظنين أو سمعه وأيقن من نفسك أنك اتصال بحصة قصيرة أو بجلسة أو جلستين، قال وكيف لأن أستغني عن عشق 40 سنة بجلستين، أصبر عليها وبعدها يهون كل شيء. فحين تصل هذه الرسالة يصبح ضيق الصدر، ماذا سيقع في الجلسة المطولة، وماذا ربما تبقى هنا وربما تعود الرجوع، فهذا تهديم وحرب نفسية غلبناه فيها فجلاه الله، فافقه، فهمت يا ولله؟ فأنا قصدتها مقصود، كانت رسالة مقصودة، فكل واحد تعامل معه وفق فهم، لأنك تعلم أن العدو موجود، بما يغلب عليك الظن ترسله الرسالة، أنت أرسلتها بإنسي ويأخذها الإنسي بالإيجاب فتؤذي الجني فتصبح بالسلب، وهذا ما نراه، لهذا يقول لي أنا شدك مكسرك، كيف لك أن تجليني؟ لأن خلاص 40 سنة يقول أوشكت على اليأس، أوشكت على الاستسلام، فكيف يكون الأمل من جديد؟ أقل شيء أن مرتها الآن يحفي الأمل من جديد وهو لا يريده، قال لا لن أجعل لها الأمل، فهمت لا؟ أنا لا أريد الأمل، لأن من أعظم أسباب العلاج بعد الله حتى في الأمراض العضوية هي التفاعل الإيجابي مع الطب. مثلا إنسان يقول له طبيب عندك سرطان، يصبح ضيق وهم وغم ينتشر ويموت، عنده إيجابية وعنده مقاومة، كله بقدر، لكن أسباب صح أم لا؟ نفس الشيء في عالم الجن، إياك أن يجعلك تستسلم، فالقناعة والرضا بقضاء الله يجعله ضيقا صغيرا ذليلا. أما إن خوفك وحبسك وضيق عليك فاستسلمت إليه وصل إلى بغيته وإلى غايته. هذه أمور في طريق العلاج لا بد أن يبينها المعالج للمريض وترجع بالسلب على العدو. طيب اسمعني أيها العاشق، لا أريد أن أوصفك بالمجرم وإن كنت حقا مجرم، لأنك أجرمت في حقي يا ربي وربي أجرمت. لا تحسب أنك تقول وإن كنت مسلما احتسنت الديانة، حتى وإن زعمت أنك مسلم، وإن زعمت أنك مسلم وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى مع الوقت، إن زعمت أنك مسلم لأن تصلي تذكر ربك جل وعلا، تقوم الليل تقرأ القرآن تكثر من الذكر، والأسرة معروفة بهذا، فإياك أن تظن أن هذا حجة لك أو ذريعة لك أمام الله جل وعلا. فقط أنا أظهر لك الحق. إياك أن تظن أنك في نجاة، تقول ربي إن كنت عطلت عنها الزوج فقد أعطيتها العمل والمال وأعطيتها الذكر والصلاة وما قطعتها عن الصلة بك يا الله. أبدا، إنك مجرد أن حرمتها الآن لو تزوج لكان الولد معها رجلا محرما تسير معه في كل بقعة وفي كل أرض وفي كل بلد صح أم لا؟ لكان هو ذراعها ويدها، العصا التي تتكئ عليها، لكان هو الدليل لها والمحرم بحق لها صح أم لا؟ يكفي أنها تلجأ إلى ربها وتسأل ربها زوجا وولدا، وأنت تحرمها ما سألت ربها وإن كنت تعطيها من أمر الدنيا الزائل. أما علمت إذا مات ابن آدم قطع نويا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، مفهوم؟ أين هي قرة العين؟ فلعل الولد هو أغنى لها من مال كثير، فأصلها البيتوتة والاستقرار في البيت لتكون لزوج وبيت، لولد وبيت، لتنشئ نشأ طيبا مسلما على توحيد الله وطاعة الله، لتعلم أنك ظالم وإن كنت مسلما فأنت ظالم. هذه رسالة أولى ويجب أن نبينها حتى لا يقل في قلبك أن القرآن حينما تلو لا يخاطبك، أن آية القرآن لا تخاطبك فتكون في بعد ومنع عنك. لا، لابد أن نفيقوك لتفيق حتى تستشعر معنى الآية، أن آية الظلم تعنيك، أن آية الجرم تعنيك، أن آية الإثم تعنيك. قال لا، أنا أغلق آذاني، قال لا يعنيني، أنا أغلق آذاني ولا أنا خذ سجل مش مشكلة، أغلق آذاني ولا أسمع شيء صح؟ طيب قال لي قل ما شئت، أنا أغلق آذاني ولا أسمعك، أنا قل، قال لي قل ما شئت، أنا أجعل أصابعي في آذاني وفي أذني ولا أسمعك صح؟ ومع كل هذا الله جل وعلا يوصل لك القرآن، الله جل وعلا يجعل القرآن يصل إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، على ماذا؟ جبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. هذا مثل، فاسمع واعقل، فاسمع واعقل، إنه القرآن، إنه كلام الله الذي تتلوه عليك هي بالليل والنهار، لكنك ما تتدبره. أفلا يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هي التي بدأنا بها. الأقفال قد تكون على القلوب أقفال، وعلى المسامع أقفال، وعلى الأبصار أقفال، وعلى العقول أقفال، فلا يعقل العبد. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أمعناها ما كانوا يعقلون، ما كانوا يبصرون، ما كانوا يسمعون؟ بلى، ولكن سمع دون سمع، عقل دون عقل، بصر دون بصر. ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يا الله، القرآن أنزله الله لنتدبره لنفقهه. أسمعتها؟ إن كنت مسلما ظالما نسمعك القرآن، يؤثر على الظالمين. الظلم عام لا يستثنى منه مؤمن أو كافر، وإن كان الكافر أشد ظلما لأن ظلمه له علاقة بجهنم والعياذ بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إياك أن تشرك بالله عز وجل، وإياك أوصيك حتى أنت أن تقع في الشرك الخفي وأنت تعلم، وإن زعمت أنك مسلم إياك أن تصبح تشرك شهوتك تعبدها. إياك أن تعبد شهوتك، إياك أن تعبد جمالا وقواما، إياك أن تشرك بالله جل وعلا، إياك أن تشرك بالله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. شرك المحبة، شرك المحبة، هناك شرك المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أسمعت؟ قال لا أنا لا أسمع أنا شبه نائم. أنت تتعب نفسك فإني لا أسمع، مع أنه ربي يسمع لكنه يحب أن يتغافل وأن يتجاهل وأن يعرض. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. يضع قدم على قدم ويعمل هكذا. ومن أنت؟ قل ما شئت ونعيد عليك. قال أنت هكذا، أنت بليست إلى شيء، قدم على قدم وهكذا وهكذا، طيب نعيد عليك. حالك هذا ليس بعجيب ولا غريب، أراه كثيرا، ولكن ما بعده أقوى إن شاء الله تعالى. فاسمع. ويل لكل أفاك أثيم. ويل كأنه يدخن، قل يا كلا ترى الإجرام إيران العالم من عالم غريب. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هو لا يخاف من الجحيم ولا السعير هو لا يخاف من لقاء رب العالمين، هو فقط يريدها هي أن تكون له. نعم نعم، فقط يريدها حبا دفئا عاطفة قلبا صدرا حضنا قربا فقط. لست ظالم، فهناك لو رأيت الظلمة لقلت أني رحيم بها، فأنا ما عذبتها في عبادتي، وما عذبتها في عملي، وما عذبتها في مال، لكن فقط أشوه الجمال حتى لا يرى الآخر. صح؟ نعم، أنا لا أمرضها فقط حتى لا يرى الآخر. صح؟ أنا فقط أشوه وجهها عند الآخر حتى لا يرتاح إليها. صح؟ قال نعم. وكذلك أنا أشوه الآخر في وجهها حتى لا تصل إليه. صح؟ طيب، قال نعم، اتفقنا. السؤال، سؤال واحد يحتاج إلى إجابة صريحة، ألست ظالم؟ أبدا. طيب، هذا لا يعتبر ظلم؟ أبدا. قال لا، لست ظالم ولا يعتبر ظلم. أنت مسلم؟ أنت مسلم؟ وما يعنيني هذا؟ أنت مسلم؟ تعبد الله جل وعلا؟ قال لي أنا مسلم بين البين. بين البين ليس في الإسلام، إما إسلام أو لا إسلام، أو أنك إسلام مسلم بالفطرة، أو أنك مسلم بالتقليد. ها؟ تقول لا إله إلا الله. صح؟ نعم. طيب، أنت تقول لا إله إلا الله لكن لا تؤدي شروطها وأركانها وواجباتها. صح؟ لا تصلي، لا تذكر الله جل وعلا، لا تقرأ القرآن، لا تنهى عن حرام، عندك الأنفسية. المهم أنا مسلم، أسكنها، أعشقها، هي لي، هذا ما أسعى فيه ما دمت على إيمان وإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنت مسلم تقول لا إله إلا الله، ولهذا لا تؤثر، لا تبعدها عن القراءة القرآن وعن عبادة الرحمن، لكنك أنت لا تجعل كما سألتها، قلت له هل عندك روح الصلاة خشوع؟ قالت لا. وهو الآن يقول لي لا. هل عندك التدبر عند قراءة القرآن؟ قالت لي لا. فيجعل لك لا يبعدك عن الصورة، لكن الكنها والحقيقة يبعدك عنها حتى لا يتأثر بها. فالجن إن كان مسلما ظالما قد يقربك من الأمر، الصورة والشكل لا يبعدك عنها لأنه حتى هو يوافق عليها، لكن العمق فيها هنا تضيقه. مثلا أنت تصاحب رجل وتعلم أنه مرابي يتعامل بالربا، وتتعامل معه في ضوابط شرعية في الأخلاق والكرم والتعامل والإسلام، ويصلي معك ويصوم معك ويحج ويعتمر معك، أنت معه طيب. لكن إذا أكدت له على أمر الربا وجئت بالوعيد في الربا وأي الربا، يضيق صدره وقد يهجرك إن لم يكن مذعنا للحق. مفهوم؟ نفس الشيء، هو معه الآن في أشياء لا تضره، اقرأ القرآن لكن لا تخشع فيه، صلي لكن لا تخشع في الصلاة، فهو يوافق على أصل الأمر الإسلام، لكن حقيقة الامتثال هو يبتعد عنها. ولذا يقول أنا لا أظلم في أي جزئيات الإيمان والحياة إلا في أمر يعود علي أنا بالسلب والعطف، قراءة القرآن تدبرا والصلاة تدبرا، ثم أمر الزواج لأنه يضيق علي لأني أعشقها. صح؟ طيب، هنا الآن الأمور جلية بإذن الله الرحيم الرحمن الكريم سبحانه جل في علاه. إذا أعظك طاعة لله عز وجل، أعلم أنك تتمسك بها بقوة، ومن يقول بخلاف هذا يكون واهم لأنه يسكنها سنين والأعراض قد درسناها، لأن نتكلم من باب أمر نعلمه الآن، وهي فعلا موفقة في لندن، موفقة في الجامعة، في العمل، أحكت مواقف حتى أن الباص إذا ذهب قالت لا، قالت مكان ممنوع يقف فيه فيقف، قالت الباص ممنوع في مكان ممنوع يقف فيه يكون ذهب عني. فوالله قالت والله يقف مع أن المكان ممنوع حتى آتي رويدا وأصعد فيه. قالت أرباب العمل هم نصارى، أقول يوم رب العمل المديرة مثل نصرانية ستحرجني في أمر أنا غير مستعدة، إما يقع لها الطارئ لا تأتي أو تؤجل الاجتماع. قالت وهذه تكرر كثيرا، أي لا يحرجها يساعدها في هذا الأمر بعمل الجن موجود هذا، لكن في الزواج عكس ذلك، يصرف هو الأزواج أو يوسوس لهم أو يجعل يتراهم في أشكال غير طيبة بأسباب عديدة حتى لا تزوج، ويجعل العلل ليس لتمريضها، لا العلل فقط حتى يشوه ويذبل الجمال حتى لا ترتاح لتكون من شريحة الصدر مقبلة على زوج، مش مقبلة على لباس، على جمال، على ترتيب. هذه الغاية. إذا الجن لهم أحوال يجب أن تفهمها حتى تعالجه، فلا بد أن نبين لك أنك إذا سألنك أثر هذا لنفسك تقول لا، أثر هذا لأختك لعمتك لخالتك تقول لا. هذا هو حال الإسلام. حينما جاء الشاب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا، قال إذا لي أصل في الزنا، فسأل أثر هذا لأمك لأختك لعمتك لخالتك؟ لا ترضى النفوس المؤمنة الأبية لا ترضى. وكذلك أسألك أنت، هل ترضى هذا لأحد محارمك؟ ترضاه لابنتك لأختك؟ لا ترضى. فكيف جعلت هذا الأمر لها هي ترضاه لها؟ بالله عليك، أربك أمرك بهذا؟ أنبيك صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا؟ الإسلام أمرك بهذا؟ تقول لا. إذن هي الشهوة، هي الشهوة، هي الشهوة، خاصة أنك معها منذ سنوات، هي الشهوة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. سمعتها؟ سمعتها؟ أعيدها عليك. سمعتها؟ أعيدها عليك. سمعتها أم لا؟ نعيدها عليك. اسمعها، لعل الله جل وعلا أن يتوب عليك. والله يريد أن يتوب عليكم. يا الله. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. أسمعت؟ أول ما أريده هو أن تسمع، أن تكون أنت مقبل على القرآن، لأنه إن كنت حقا كما تقول مؤمن فهو الأصل الذي نتفق عليه جميعا أنه كلام الله جاء بالهدى والخير، صح أم لا؟ فقط أن تكون عندك استعداد وقابلية. أول أمر هو الاستعداد والقابلية للطاعة، أن تكون أنت تعترف أنك ظالم، تعترف أنك صاحب زلات وسخطات ونزوات وشهوات، تعترف أنك صاحب ضعف، تعترف أن العشق قد قيدك وحبسك، تعترف أن الهوى ألجمك وعذبك، تعترف أن جسدها كان لك تراه أنت هو النعيم، وتراه أنت هو البيت المقيم، صح؟ نعم قل الله يطلع على فؤادك الآن ويطلع على عقلك وعلى أنفاسك. فأول أمر هو أن تظهر على أنك معترف بهذا مقر به، ثم أنك تسأل ربك هل من سبيل، هل من دواء، تسأل ربك هل من سبيل وهل من دواء. فإذا كنت تريد السبيل إلى النجاة والدواء من العلل فلا بد أن تسمع بعين الرضا، لأننا نتفق على أن القرآن شفاء وهدى للمؤمنين، صح أم لا؟ فقط أريد منك أن تسمع، أن تشرح القلب، أن تشرح الصدر، أن تفتح القلب والصدر، فلا تكون صادا للنور، لأنك تعلم أنك إذا فتحته ربما غلبت وهديت وكفيت ووقيت من عشقها. فبداية السير أنك تغلق الأبواب، فهذا دليل على أنك مغبون محروم لا تريد الرحمة. فنريدك أنت من نفسك أن تشرح وأن تفتح وأن تقول ربي أنا بين يديك، أنا عبد من عبادي مقر بالذنب وبالذنوب والخطايا، فافتح لي أبواب السبيل، أبواب الهدى والرشاد. فقد يبدل الله من حال إلى حال، كما أنك ترى أن عشقها هو النور والطاقة، قد يبغض الله لك المعصية فتكرهها وترفضها وتطردها، وتصبح الطاعة عندك أمرها عظيم، تصبح الطاعة والخير، بل تدمع دمعات وزفارات لأنك كنت سميع ولا هدم لها سنين. هذا أول أمر، أن تسمع بعين الرضا ليرضى عنك الله، من رضي فله الرضا، هذا أمر الله وحكم الله وقدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فأمر الله نافذ. لكن نريد أن يأتي، وقال الله تعالى إتي طوعا وكرها، قالت أتينا طائعين، أتينا ماذا طائعين. نريد بداية أن نعترف لله جل وعلا أننا عباد وأننا ضعاف، أن لا حولنا ولا قوة، ولئن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، قالها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا أنا أريد منك بداية أن تسمع بعين الرضا، ما قلت لك أمرا صعبا، أن تسمع بعين الرضا، أن تسمع إلى أن هذا الكلام هو كلام العظيم، كلام الخالق، كلام الله جل وعلا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كلام من؟ كلام الذي يعلمك، يعلم شكلك، صورتك، أنفاسك، قوتك، مكانك، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، هو العليم بحالك حقا. أسمعتها؟ عليم بحالك حقا، فأرجو أن تسمع، إن الله جل وعلا مطلع عليك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك، قال تعالى الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، اسمع، لولا أن رأى برهان ربي، برهان، برهان ربي، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لهذا أمرك بالإخلاص، حتى إذا جاء البرهان من الله لا يطرد ولا تطرد، لينجيك الله جل وعلا، ليصرف عنك السوء والفحشاء. لا بد أن نبين وأن نفقه القرآن. سمعت وربي إنك سمعت. شو تأمرني بالخروج، أنا أخرج، أنت ما سيخرج، لكن تائبا طائعا منيبا، قال أنا قوي لا أخرج، أنت أخرج، أنا قوي لا أخرج. طيب سلمنا لك بالقوة، أليس هناك من هو أقوى منك؟ عجبني، أليس هناك من هو أقوى منك؟ أجبني. أليس هناك من هو أقوى منك؟ فالله القوي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الويل الويل الويل، إنه الويل والثمور والنار والعار والشنار على كل كافر وعلى كل فاجر. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سنسقط عليك ما يوافقك بإذن الله تعالى، وسنجلي لك الحق، والحق حق يتبع، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أسمعت؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا نطلب لك حقا ولا عذابا ولا نارا، بل هداية، أن تكون موفقا بتوفيق الله جل وعلا. لا بد أن تستشعر أنك ظالم بحق الله، أنك ظالم بحق الله، وأن الذي جلاك لنا الآن قادر عليه، وقادر أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر. إنه الله، اسمع مني، الذي جلاك الآن قادر عليك، وقادر أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر. أيعجز ذلك؟ أتعجزه؟ أتعجزه أنت؟ أتعجزه؟ ثق من غفلتك، ثق من غفوتك ومن غفلتك ومن سباتك، ثق. إياك أن تصرعك الشهوات، فلا تفيق وإلا أنت مع الموت تتعذب وتتقلب في العذاب. والله إني لك ناصح، اسمع مني، فكم من عاشق، إيه قل لي يا رب لا تجدي نفعا، وكم من عاشق كان أشد منك وأقوى منك، وفي النهاية جاء باقيا تائبا منيبا طائعا لله عز وجل. أو كم من واحد ادعى القوة فرأى الحرق والعذاب والنار، فأصبح يرجو أن نتوقف. كفى كفى أيقنت أن الله قوي، كفى كفى أيقنت أن القرآن حق، بعدما رأى ما رأى من آيات الله البينات. فأنا لك في بداية السير، أنا في بداية السير، وما يستعجل الشيء قبل أوانه، ابتلي بحرمانه، قال لي أنا قوي هنا وهنا وأنت أكثر كسرا. هو صح؟ يقول أجيك صنعي، قم إلي، قم إلي، لا تقدر، فقط أنت تتقوى داخل أمة ضعيفة. ونبينا قال رفقا بالقوارير، أنت تستأسد على ضعيفة، أنت الآن تستأسد على أمة ضعيفة، تغتصب عفتها وتتملك قوامها رغبا عنها، وهي لا ترضاك ولا تريدك، هي تكرهك وتبغضك في الله، تكرهك وربي تكرهك. قال لا تكرهني، هي تكرهك بل تمقتك بل تلعنك، تدعو عليك وربي تدعو عليك، تدعو عليك، تنقضك وتكرهك وتستريك وتحتقرك. قال لا والله تدعو عليك في سجودها، والله تدعو عليك في قيامها. ربي عليك بالظالم الذي سكنني وإن كنت لا أعلمه ولا أراه. ربي عليك بمن آذاني في صحتي وزواجي وإن كنت لا أعلمه ولا أراه. صح أم لا؟ سهام الليل لا تخطئ أبدا، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وإن كان المظلوم كافرا فما ظنك أنه هو ساجد لله قالت بين يدي الله. سمعتها تكرهك كرها، تنقضك مقتا، تلعنك لعنا، تبغضك بغضا، لا تريدك أبدا. والدليل أنها جاءت إلى هنا، تكبدت المسافات والأميال حتى تأتي كي تجد لها بإذن الله برأة منك وشفاء من علتك ودواء من سقمك. أفهمت؟ فهمت وربي فهمت وبلغتك الرسالة. والله فهمت. قال أنا جيت حتى أوريهم أنك لا شيء، وأوقعناك في الفخ فنطقت، وأوقعناك في الفخ الآن بأسلوب استفزازي فنطقت، فأنت الذي لست. صح أم لا؟ والحف بهذه السير، أنت لست أنت، أنت أنت. إذا أوقعناك فنطقت وما كنت تنطق أبدا. هذه واحدة بعد أعراض وإشارات نطق وكلام. إذا نحن منصورون بإذن الله، أما أنت لست أنت. صح أم لا؟ قال أنت أقبضك وضعك تحت قدمي، هذا في عالم الجن إن كنت حقا، وفي عالم الأبى ليس. أما هنا نحن نتقوى ليس بالأبدان، إنما بما في الجنان والفؤاد بكلام الرحمن والإيمان بالله جل وعلا. لو كانت العبرة بالقوام والأبدان لكان من عنده الطول والعرض أولى بهذا المقام. أفهمت؟ أعلمت؟ يبدو أننا سوف نبحث عن قهوة أخرى. حصلت. مشكلة. أتقلب على أقرب طائرة لبرلين دابا، لندن دابا. مشكلة عندك شي قهوة اللي تعري. يلا بسم الله. اسمع مني واقفة أنت. نسكت ما عنديش مشكل. نسكت. أقلي أنت تعبان، روح. يخاف علي، يخاف على صحتي وعلى راحتي. قال لي أنت تعبان، روح إلى البيت، كف الجلسة الآن. أقول لك القهوة بمعنى أعدل مزاجي الآن، سأبدأ الآن سأبدأ. وقلت لهم في البداية، قلت لهم إذا شخصنا وضعت الحركات فهي جيدة، قلت لهم إذا نطق جيدة، لكن خذي في بالك الاستمرارية. والآن يسر الله نطق والحركات والإشارات والكلمات، إذن الأمور سهلة يسيرة. وتستأسد على غيرك أنك قوي. أنا لست على شيء. طيب وسنرى. ملك الرقاة. هذه كلمة هو يريد يستفزك بها الآن. هو يريد يستفزك بها. ملك الرقاة. ما شاء هو يريد أن يفحمك بها، يستفزك بها. شفت كيفاش؟ أراد أن يستفزك بها. بإذن الله سوف ينتصر عليك. إن شاء الله تعالى نستنصر بإذن الله تعالى. اسمعني جيدا. أنت ليس معك القوة، أسباب القوة عدمت لأنك ظالم. فين يقول لي خليتي فاش قوة؟ راه بسم الله حيفة جدا. هي حيفة جدا، مش من كتعملها، هي حيفة جدا. أين القوة هي؟ قوة داخلية. شتي كيفاش قال لي؟ شتي مجرم. قال لي ليس الشكل الذي عندها، قال أنا قوتي بالداخل. لهذا ليس المسألة، قد تجد المرأة عجوز لكن حينما تصعد فيها الشيطان قد يغلب 10 من الرجال. ليس الأمور تؤخذ بالشكل وبالظاهر، هذه أمور سبحان الله لا نحيط بها علما، لكن نحن نتكلم عما نراه ونعيشه مع الناس. إذن هي نحيفة جدا، لكن قال لا تأخذ بقوة الشكلية وإنما أنا قوي داخلي. وقوته الكبيرة تجلى في المكر. اسمعي جيدا، اسمعي جيدا. الله تعالى يهديك. أسأل الله تعالى يهديك. قل آمين. كم سنة مات فيها؟ متى سكنتها؟ كم كان عمره حينما سكنتها؟ كم كان عمره حينما سكنتها؟ ثمان سنوات، تسع سنوات. يعني سكنتها تقريبا 9 سنوات، يعني قبل 10 سنوات، 19، صح؟ صح؟ 9 سنوات، ها؟ قال 9 سنوات، سكنتها لما كان عمرها 9 سنوات، يعني كانت صغيرة، ها؟ وما الدافع الذي جعلك تدخلها؟ تحبها؟ يعني دخلت بسحر؟ عين، حسد، نظرة، شهوة، عشق؟ ماذا؟ كل الكل كيف يعني؟ بيّن لي كيف؟ كيف؟ يعني أنت عاشق لها الآن، سلمنا أنك عاشق لها، فكيف دخلت بعين ونظرة وسحر؟ هل بإمكان أن نقول أن السحر، ولهذا التعطيل على الكل، أن السحر موجود هو الأصل، وأن الجن يعمر البيت، وأنك منهم فطلعتها ونظرتها فدخلت وهي صبية صغيرة فاخترتها وكانت لك إلى يومنا هذا؟ قل أنا أتأمل فقط. هيا قل لي. لا، كيف يعني؟ كيف نجمع بين السحر والعين والحسد والنظرة وأصبحت عاشقة منذ كان عمرها 9 سنوات؟ هيا قل، قل، لا تخشى ولا تخاف، أراك تهتز وترتعد، خاصة في القدمين، حركات قوية وسريعة ولها علاقة بما قلته الآن. أي اتصال لك بهذا البدن؟ أمرشوش هو؟ أمدفون هو؟ أمخطى هو؟ أمنصبة هو؟ أنا أسمع إن هذا ينفعني وينفعك، هذا ينفعني وينفعك في العلاج إن شاء الله، وفي الوصول إلى النور والفوز برضا الرحمن إن شاء الله جل وعلا. هيا قل، كيف سكنتها؟ كيف سكنتها بعين وحسد ونظرة وسحر وأصبحت الآن التملك وعاشق؟ وسكنتها قلت 9 سنوات. قل، لا تخف، أنت تعلم أني لا أسلك معك أسلوب التأذيب، صح أم لا؟ تعلم أني أسلك معك أسلوب الحق والإقناع والحجة، صح؟ ولا أرجو لك، وأنت توقن في نفسك أني لا أرجو لك إلا الخير، ويكفي هذا. أنت تعلم في ذاتك، في نفسك، في قلبك أني أرجو لك الخير والفوز، صح؟ صح أم لا؟ أنا أرجو للإنس والجن الإيمان والفوز والخير والنعيم والغنى والسعة والقوة والشفاء والنور، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والظلم، صح؟ هيا قل، ولماذا هي دون؟ قال نعم، الحمد لله. فقل لماذا هي دون غيرها، دون إخوتها، وهي الصورة، هي الصغيرة، وتعرف الأذى دون غيرها، أكثر من غيرها، تعرف الأذى كثير جدا. لماذا؟ سير هنا، سير دون أخواتها تعطيل، وإن كان عندهم لكن تعطيل، وهي عميق قوي جدا، خطير. الكل يحمل همها الآن، الأسرة كلها تحمل همها، متعلمة، متفوقة، تعمل ما شاء الله، مكانة ما شاء الله، لكن تأتي الجزئية الجمال والصحة والزواج، هناك علة خفية جلها الله الآن. قل لي ما السر وما السبب؟ ما السر وما السبب؟ قل، قل. سكنتها عندما عمرها 9 سنوات، صح؟ كم كان عمرها حينما سكنتها؟ قل قل إني أرجو لك الخير. ركز، أني منذ بدأت معك باللين باللين صح، ما رأيتني إلا الخير صح، وهذا أول لقاء بيني وبينك صح صح لا جيد، فإني أرجو لك الخير ليس خوفا منك ولا لشيء منك، إنما لأن الله أمر بذلك ففهم، ولهذا أصر عليك لا أتعجل، كن حليم اسمع مني، لكن من واجبي أيضا أن أخذ على يد الظالم إن أبى وأعرض فأجب. سر اتصالك بهذا الجسد ما هو؟ نعلم أنك الآن عاشق وأعراضك تجلت ونطقت وكشفت، لكن أول اتصال، ما السر الذي جعلك تلجأ هذا البدن؟ هاي لازلت أنتظر جوابا. يلا هيا بسرعة، ما سر اتصالك بالبدن؟ لازلت أسمع. قل بقي كبقى والمفعول ديالي تليه مشكل. هيا أرجو لك وربي الخير أن تكون مؤمنا، فالله خلق الجن ومنهم مؤمن ومنهم كافر، كل على المؤمن تفوز بالجنة، وحل الله لك الزوجة والولد من بني جنسك من توافقك وتكافئك وتسعدك صح الله، ففي الجن رجال ونساء ذكران وإناث، أن تكون بإذن مؤمن موفق، وأن يكون بيتك على طاعة الله، أن يكون لك بيت وذرية، أما من أهل أن تكون لك الذرية تقع عقيم استقيماش الحرمان بعينيه، فابحث لك عن من تكافئك وتوافقه جنية، وأن يكون زواجك شرعيا لا سفاحا مفهوم، إن كنت حقا تريد الإيمان وفي بضع أحدكم صدقة مفهوم، الزواج سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، تزوج الودود الولود فإني مكافر مباهم بكم الأنبياء يوم القيامة مفهوم، هيا إلى الله عز وجل وسعة الزواج بطرق الحلال مفهوم، يكون له لك فيه الرضا من الرحمن سمعت ها؟ شو؟ لا أتعب نفسي، لا بالعكس أنا أجر بهذه الدعوات، هذه إقامة حجة وتبصرة وتذكرة لعلها تدفع المؤمنين بإذن الله عز وجل، أنت تقول لا تتعب نفسك فإنها لا تجد معي نفعا، ولا تنسى أن في بداية السير وأول جلسة هذه أنا فقط لا تحركني هذه الحركات، لأني عندي السير أسير عليه بثبات بإذن الله، هو أوقر بضعفي وأنت أضعف مني، لكن أتقوى بالله، وأنت بمن تتقوى بالمعصية؟ بما تتقوى بالشهوات؟ أنا أتقوى بالله القوي سبحانه وتعالى، ولا أيك أن تحسب أن هذا الأسلوب عبارة طيبة هي النهاية، تكون واهم، ما هي إلا إلا إلا البداية، فهمت بالله ترى بأسنا شدتنا بإذن الله تعالى، شوف أنت تطير تطير فين الطير؟ رايحين خلاص، وهذا ما قلت له في البداية، أن تمكثي بإذن الله أو تأخذي العهد والبرنامج بإذن الله وأن تلزمي بالرجوع بإذن الله، قال لا تلزمي بالرجوع بإذن الله، هيا أخوها معها يسمع، ترجع أم لا؟ نعم ترجع أم لا؟ نعم صابرة دليلة خلاص، ترجع بإذن الله، ترجع، لأن شفاءها وعلاجها ودواءها ترجع. وحينما ترجعين من يرجع معها؟ أنت. ها؟ شو؟ أنا مريض. أوي كنتم، أنا الآن مريض وأنا معها. أما حينما ترجع إن شاء الله بعد أيام أكون في صحتي وقوتي ونشاطي، وحينها إن شاء الله سوف نمد. آه نمد بإذن الله تعالى. خلاص أنا غير مريض، الخلعة الخوف قتلك. بكنا في صحة بإذن الله، الموت راعي يدا. اشتيا بالله، القيامة ماشي قوة، القيامة توفيق من الله. ثم فهم، ففهمناها صح لا؟ فاسمع، عدو ظالم مجرم، سكنت سنين أكل وشرب ونوم. قال نعم، أكل وشرب ونوم وتدخين. قال لي وتدخين، أكل وشرب وتدخين. ها هما عندكم القات ولا قط تقول شو؟ لا لا اللي تأكل عندكم كثير القات. قات ربما من مجالس القات صح ولا لا؟ ايه كل بلد القات، حشيش القات قوي جدا يا اصبح مشكل حشيش القات. ها نبدا ان شاء الله تعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقلت استغفر إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا بسم الله تبطل كل عيب ونظرة في جبال الصغر صلاة عيب ونظرة في جبال الصغر صلاة بسم الله تبطل كل عيب من القريبات عصبت عين من القريبات عين من القريبات عين من القريبات عين من القريبات عين من القريبات عين من القريبات عين من القريبات عين من القريبات أصابت ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال فيها جمال فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها فيها جمال وحين تسرحون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون بسم الله يعذب كل شيطان نافق كثيرا بسم الله يحرق كل شيطان نافق كثيرا بسم الله يعذب كل شيطان نافق كثيرا بسم الله يحرق كل شيطان نافق كثيرا جان نافق كثيرا شيطان نافق كثيرا جان نافق كثيرا شيطان نافق كثيرا جان نافق كثيرا شيطان نافق كثيرا جان نافق كثيرا جان نافق كثيرا جان نافق كثيرا شيطان نافق كثيرا الله أكبر من كل جان نافق كثيرا الله أكبر من كل جان نافق كثيرا شيطان نافق كثيرا جان نافق كثيرا شيطان نافق كثيرا جان نافق كثيرا شيطان نافق كثيرا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله يعذب كل عاشق والغان سكن من الصغر عاشق والغان تمرد من الصغر عاشق والغان تملك الجمال من الصغر عاشق والغان الله أكبر من كل عاشق عاشق والغان الله أكبر من كل عاشق عاشق والغان الله أكبر من كل عاشق والهاك سكن من الصغر توارى من الصغر سكن من الصغر توارى من الصغر سكن من الصغر توارى من الصغر جان في البيت سكنوا جان في البيت أمروا جان في البيت سكنوا جان في البيت عمروا بالأسحار سكنوا بالأسحار عمروا بالأسحار سكنوا بالأسحار عمروا بالأسحار سكنوا بالأسحار عمروا بالأسحار سكنوا بالأسحار عمروا في البيت عمروا في البيت سكنوا في البيت عمروا شياطين سكنت في البيت سكنت شياطين عمرت في البيت عمرت شياطين شياطين بالأسحار سكنت بالأسحار عذبت شياطين بالأسحار سكنت شياطين بالأسحار عذبت شياطين في البيت عمرت شياطين في البيت عمرت شياطين في البيت عمرت شياطين في البيت عمرت شياطين في البيت عمرت شياطين في البيت عمرت شياطين في البيت عمرت شياطين في البيت عمرت شياطين في البيت عمرت شياطين في البيت عمرت شياطين في البيت عمرت شياطين في البيت عمرت الله أكبر من كل جان سكن سكن ظلما جان عشق الجمال ظلما جان اختفى وتوارى ظلما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الأمور الساعة أكثر من ساعتين الأمور واضحة نشوف موعد بإذن الله عز وجل الأمور جلية الآن ظاهرة أنك ما قلت لكم في البداية خص مثل هذا النوع جلسة طويلة جدا أجهتي عندي أجي نوضح معك غير بعض النقاط مهمة ذكرتي كل شيء صح؟ ذكرتي كل... كتحكمي في كل شيء يعني كتستذكري كل شيء ولكن ما كتحكميش في الحركات ولا تتحكمي حتى في الكلمات طيب واضح هذا هو الكلام اللي قلت لك في الأول أنت عندك الآن جني يسكنك عاشق عاشق يتملكك بقوة هو موجود أنت لا تتحكمين في الحركات لا تتحكمين في الكلمات لكن وتشعرين بكل شيء يسري في الجسد لكن في وعيك في نفس الوقت ولا تتحكمين حتى في اضطراب القدمين حركة القدمين جيد أنا أفهم هذا حتى الكلام الذي يقول أنت تفهمينه وتسمعينه لكن ما يخرج من الجسد من حركة والكلام لا تتحكمين فيه أفهم هذا هذا نوع موجود لكن هو نوع الآن هذا الجني أو شيطان عاشق مفهوم؟ تملكك وهو الذي يعذب يشوه الجمال والصحة من أجل عدم الزواج كل شيء ظاهر الآن في التسجيل لو سجل وكذا كل شيء ظاهر إيش العلاج؟ خطوات العلاج الآن أنت قطعتي سنوات في مشوار العلاج وتعالجتي ليش؟ لأنك ما أخذتي بالطريق الصحيح الطريق الصحيح الآن هو البرنامج المكثف للجن العاشق لأن قد يكون جني عاشق وقد يكون شيطان عاشق وقد يكون منافق عاشق فهمي شيطان كافر عاشق، شيطان مارد عاشق، قد يكون ماسوني عاشق، يهودي نصراني عاشق، مسلم ظالم عاشق، منافق عاشق، مفهوم؟ هذا كله وارد، لكن هو يقترن بالجسد عشقا وحبا بالشهوة. إذن كيف السبيل لقهره أو إقناعه؟ لا بد من برنامج مكثف يكون شمولي للعاشق. فلما أعطيك برنامج شمولي للعاشق، لأن حالتك سنين 30 سنة وأنت في التعذيب، الآن بلغت 40 سنة، يعني غير ليس عندك التعطيل في شيء لكن في أمر الزواج، فلا بد يكون برنامج شمولي. لماذا شمولي؟ من حيث نعرف نوع الديانة، نوع الاقتران، الغاية من قد يكون الآن إلى الآن هو عاشق تجلب الأعراض، لكن قد يكون خادم سحر لك لا يريد أن يصدع به، وقد يكون سحر أقوى فهو الذي أعطاه العشق فيحتمي بالسحر لا يريد أن يجليه حتى يعطيه دائما الدفء ويعطيه الأمان. هي أسرار كيف نجليها؟ هذا ما ربما هذا الكلام ما سمعته من قبل. لابد أن تأخذي برنامج شمولي فيه جميع أنواع القاتلة أو التي تلزم الجن العشق تضعفه، العين والنظرة والسحر والعشق والظلم، مفهوم؟ كل هذه التي موعظة على، وأن تضعي ورقة وقلم، وكلما تستمعي إلى برنامج الجن العاشق المكثف الشمولي، حينما تؤثر فيك آية بحركة بهمس بإشارة داخلية بسب أو لعن بحلم مثلا، ضعي جدول ورقة، الآيات، الأدعية، الرؤى، المنامات، المواقف في اليوم والليلة، مفهوم؟ بمعنى الآية حينما كنت أسمع للرقية شعرت بطعنة بآية كذا، شعرت بضيق بآية كذا، ببكاء، بحرق، بسب، بإشارة بآية كذا، وماذا حصل معها؟ الدعاء كذا، ما حصل معه؟ المواقف في اليوم والليلة ماذا حصل معي؟ لأن تبدأ تتجلى مواقف في اليوم والليلة وحتى في الرؤى والمنامات. هنا نبدأ نضيق من خلال البرنامج المتسع، يبدأ يضيق عليه يضيق عليه حتى نخرج بالنوع وبالسبب وبالديانة وبالآثار وبنقاط الضعف والآيات، فتكون جلسة القاتلة. فما يمكن له إلا أن يقول، ما يقول لك أنا، يقول لك أنا أرجوك، وإلا تبقي أختي في حبل طويل يتلاعب بك الجن والشيطان، والنهاية العمر لا يتوقف يسير وقد بلغ ما بلغ. فهمتي ولا لا؟ الآن وقفنا على التشخيص الحقيقي، موجود شيطان أو جان عاشق منذ الصغر سنين، لا يعذبك في أمور حياتية من ناحية العمل والمال، لكن له علاقة بالزواج فقط، ولهذا حتى يعذبك في الزواج يشوه الجمال ويجعل أمراض في البدن. تأخذي هذا البرنامج تسيرين عليه كما ترى الآن، الأخوات يضعوا البرنامج تأتي عندي، هذا هو بحثي، ليس العبث، هناك منهجية. حينها خلاص أنا الآن بحثت معك في وقت وجيز والحمد لله يسر الله، لكن لما تأتي بهذا الأمر وتضيق عليه بالاجتهاد بالليل والنهار، لكن اجتهاد في الباب المقصود في الهدف. أنت الآن تصلي دون روح، تقرأ القرآن دون روح، لكن حينما تسمعي وأنت تخشعين تأملين تضبن، ولأنك لماذا ألزمكم الكتابة؟ لأن القلم والورقة تلزمك بحسن الاستماع والتدبر حتى تكتبي، وهو حين يستشعر هذا طعن له من حيث التدبر وطعن من حيث التدوين، لأنه سوف تأتي بالورقة، فهذا يضعفه أكثر ويعذبه نفسيا، يعلم أنه يأتي إلى السجن. فإن حتى أنت ولا تأتي أهلك ينظر من مع المريض، هو من يأتي بالمريض إلى الطبيب، خذ هذا المريض خلاص وطالع. الآن الأمور سهلة إن أنت صبرت وخذت بخطوات التي قلت لك، تنحى العدو. إن وسوس لك حتى عن العلاج سواء معي أو عند غيري، هذه نفس الطريقة. من يقول لك راك خمس دقائق ربع ساعة ما عندك شيء، ربع ساعة لا اذهبي بعد شهر أربع، تلاعب هذا ليس في صالح المريض، في صالح قد يكون في صالح المعالج، كثرة الزبائن والحالات ودواليك، لكن المريض يبقى في السلم. هذه الأمانة، على الأقل أعطيتك برنامج ينفعك سواء معي أو مع غيري، مفهوم؟ لكن الأولى أنك الآن تسيري على هذا السير بخطى ثابتة حتى لا حتى هذا العدو يبقى يضيق عليه. مفهوم؟ الأمر ليس صعب، لو كان قوي ما تكلم، حتى وإن لم يتكلم ليس معنى أنه قوي، مجرد أنك تأخذ خيط بالحركات خلاص يتكلم. احنا أخذنا بالحركات وبالكلام وبالاعتراف. ماذا؟ الآن نوع الإباء، عدم الرضا بالخضوع، نوع الأنفة والقوة، عدم الاستسلام، حب التملك والعشق، هذا قوة في حد ذاته العشق. فما ظنك إذا كانت معه أعراض أخرى قوته كالعين والنظرة والسحر؟ وهذا الذي يجب أن لهذا قلنا برنامج شمولي حتى نعرف أسباب القوة عنده ما هي، لأننا نتحارب مع عدو خفي، نحن لنجلب الأعراض فقط، صح ولا لا؟ من يقول غير هذا فهو كاهن أو شيء. إذا لابد أنك تأخذ البرنامج وتواصلي معي بإذن الله عز وجل، وانتظروني حتى أشوف لكم برنامج. خلاص والأمور واضحة إن شاء الله. أعطيني واحد شوية أختي، واحد خمس دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفروض للوصول إلى الغاية بإذن الله جل وعلا أن تكون الجلسة أكبر من وأطول من هذا، لكن لا أقدر، وقد صرحتهما بهذا منذ البداية، صرحتهما ودي النصيحة والصدق من جاء، والصدق يعود بالخير على الراقي وعلى المرقي وعلى المريض، الحمد لله. فالآن تبين بفضل الله جل وعلا أن العدو، هذه الأخت يمنية تسكن في لندن تدرس هناك وتخرجت ويتعمل الآن، ليس عندها أي إشكال في مسألة العمل والكسب وأمورها ميسرة، لكن المشكل هو مشكل زواج. من خلال مدرسة الأعراض والحالة تبين أن هناك علة، فأسقطنا بفهم بفضل الله عز وجل، وتبين أن العدو موجود، هو جن أو شيطان، يعني عاشق. والله وددت أقمعها ساعات، وددت أني أقمعها ساعات، ولكن لا يمكن، لابد أن نرضي جميع الناس. أهلا أخي يوسف، حياك الله، توحشني هذا الاسم أخي يوسف. أخي يوسف إنسان طيب، حق أن نقول اسمه وأن نذكره بالخير. أخي يوسف إنسان طيب واسمه ودادي وأنا ودادي، فلو تحية خاصة. فأسأل الله تعالى يوفقنا وداد ورجاء، يوفقنا الخير، وخلنا عارفك أنت متعصب لا تحب الرجاء. طيب خير إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. آمين آمين اللهم آمين. أخي يوسف تواصل معي على الخاص بإذن الله عز وجل، أقول فقط أطمئن عليك. الآن عندنا حالة إن شاء الله عز وجل، أنا الحالة سأستقبلها معكم، أنتم معي الآن يعني بث مباشر، كأننا في قناة يعني مباشر، تسمعون كل شيء وتشاهدون كل شيء. وياه الودادي، وياه الودادي، هاد الأيام راه دي الوداد، راه أيام الوداد. فأسأل الله تعالى التوفيق. طيب عذرا، عقلي مشى مع الحالات اللي كيتسناو، والله العظيم لا مشكله. فقلت ان العاشق عاشق مكروه خبيث، العاشق مكره خبيث. العاشق يحتاج إلى بحث، العاشق يحتاج إلى جهد، إلى أساليب عدة حتى يعني توقف مكره. والآن لاحظتم هذه الأخت كم تعاني، 30 سنة من العاشق، يعني سكنة وهي صغيرة، وتعطيل في أمر الزواج والخطبة والجمال والصحة. العاشق له حيل وله مكر، ويحتاج أن نبين للإخوة والأخوات أساليب وألعيب ومكر العاشق وأعراض العاشق والسبل كيف. هناك أخوتي يجتهدن ما شاء الله في البيت، لكن لو اجتهدت وهي تقصد الهدف كان خير لها من أن تجتهد وهي بعيدة عن الهدف. أن تجتهد وتتعرف تصيب الهدف خير من أن تجتهد وأنت بعيد عن الهدف. هذا ما أحببت أن أبينه بإذن الله سبحانه وتعالى، وابقوا معنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله سوف نكون مع حالة أخرى إن شاء الله الآن بإذن الله سبحانه وتعالى.